للعصر الحديث فقد ظهر شاعران شوقي وحافظ، وكلاهما شاعر نشأ في مصر وفي زمن واحد، وكلاهما بلغ بالشعر منزلة عالية، إلا أن من الفوارق أن الشعراء أجمعوا على بيعة شوقي بالإمرة، ومن جميل وصدق وسلامة قلب حافظ أنه قاد الشعراء لهذا وقال: أتيت أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. قبل أن نتجاوزها إلى شوقي وحافظ، أعود إلى الفرزدق وجرير لمسألة مهمة وهي قضية الموت. فالفرزدق مات قبل جرير، ولم يوفق جرير في الكلم، قال: مات الفرزدق بعدما جدعته، ليت الفرزدق كان عاش طويلا. فلامه الناس وعابوا عليه قوله هذا، فاعتذر وأخذ بعد ذلك يعني يقول أبياتا يرثي فيها الفرزدق، لكن بعد فوات الفوات. الحافظ وشوقي لم يكونا كذلك، مات حافظ قبل شوقي، وكان شوقي يتمنى أن يموت هو قبل حافظ. لما؟ حتى يستطيع حافظ أن يرثيه فيخلد موت شوقي، لكن وقع العكس، وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يرحم حافظا لسلامة صدره أنه بايع شوقي فمات قبله، فاضطر شوقي إلى أن يقول الشعر رثاء في من؟ في حافظ. قال: يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء. في أول القصيدة قال: قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأعداء، قد كنت أؤثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. وقال في قصيدة: يا حافظ الفصحى وحارس مجدها وإمام من نجبت من البلغاء.